رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله رسول الله حبيب الله رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا رسول الله يا نورا تلالا فبدد في مدائننا الضلالا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا ويا شمسا تعقبت الدياجي وبارك نورها المولى تعالى ويا بدرا توشح باللآلي ورب الناس قلدك الجمالا بعثت فكنت للدنيا نجاة فناولت المبادئ والكمالا وأرشدت الأنام لكل خير وكنت لكل عارفة مثالا وأنقذت الخلائق من دمار يكلف من يخامره النكالا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله وأرسلك المليك لنا بشيرا فعلمنا الرشاد والاعتدالا وبالقرآن جئت فخير ذخر نتيه به اعتزازا واختيالا وسنتك العظيمة خير زاد بها اكتملت سعادتنا اكتمالا وسيرتك الجليلة خير نبع لمن يرجو الهدى ما أنزلالا وشرعتك المنيرة لا تباري فليت الناس تمتثل امتثالا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله ببعثتك استفاد الكل قاطعا فمن تبعوك قد شدوا الرحالا إلى جنات عدن بعد سعي ونالوا منك في المأوى الوصالا ومن عادوك كنت بهم رحيما وإن بدأوا المعامع والنزالا فإن ماتوا فخير من حياة بها اشتغلوا بكفرهم اشتغالا ومن عاهدت كنت لهم ظهيرا فما عانوا ضياعا أو قتالا ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله ومن هم نافقوا فقد استفادوا بحقن دمائهم أمنوا الوصالا كذاك الكافرون بك استفادوا فقد أمنوا العذاب إذا توالى بدعوة أحمد خير البرايا لأمته لذا أمنوا الوبالا وصل الله مولانا عليه وصنع رضا النبي من أن ينالى دعونا الرب نأمل كل خير ونحن إليه نبتهل ابتهالا رسول الله رسول الله رسول الله حبيب الله ألا صلى عليك الله دوما وبارك مكرما صحبا وآلا ألا صلى عليك الله دوما.